وما إيه؟ والجنة خلقناه من قبل، يبقى قبل ما نكلفك كلفنا مين؟ كلفنا الجن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق. رزق مين؟ رزق هو ده، هو الرزاق، ووجد قبل أن توجد أنت. الله، يبقى أيه؟ ما رزق الله ذاته، ما صفات الله ذاته، ما كل كمال لله إن هي ذاته، مش حاجة من ده لنا. طيب يبقى ما أريد من رزق، رزق له لأنه هو الرزاق وهو القوي وهو المتئبد. من الرزاق لمين؟ الرزاق لأمتي، الرزاق للمؤمنين وللكافرين. قال للشمس اقصدي على الجميع، وللأرض ادي للجميع، وكل حاجة. يبقى هو مين؟ رازق للجميع، هو الرزاق. طيب ما دام هو الرزاق، ما أريد منهم من رزق. طب ما الرزق بتاع الناس دي بتيجي منين؟ ما هو من إدة لإدة. أم قال لك لا، ما يرزق عبدي حين يعمل عملا يرزقه عبدي فكأنه رزقني أنا. ليه؟ لأنه هو اللي استدعى للوجود، واللي بيستدعي للوجود يبقى مكلف بعيش الناس. فاللي يدي لحد يبقى كأنه بيعمل إيه؟ يد الله الممدودة لمين اللي خلق. ولذلك يقول لك من ده الذي يقرض الله؟ قال لك أنت الفلوس إدتها لي، حقرضك أنا؟ ولذلك الحديث القدسي يقول إيه؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. شوف الكلام، يقول العبد يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعود؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استقاك فلان فلم تسقه، إلى آخره. يبقى أكن العمل اللي بيعبد من الخلق للخلق كأنها من لمين؟ للحق سبحانه وتعالى. لكن اشمعنى عملها من ايدينا لبعضنا؟ عشان يشيعوا الالفه ويشيعوا المحبه ويشيعوا عدم استكبار احد على احد، لان كل واحد بيؤدي مهمه في الايه؟ بيؤدي مهمه في الكون. ولذلك احنا قلنا لو اضرب الكناسين اللي بيكنسوا البلد اسبوع البلد تبقى رمه، لو قعد الوزراء شهر في بيوتهم ما يجراش اي حاجه يقوم. يبقوا دول بيؤدوا مهمه ولا بيؤديش ايه؟ بيقدم مهم. ما أريد منهم من رزق. وما هو الرزق؟ الرزق ما ينتفع به. عندك علم يبقى ده رزق، عندك حلم يبقى ده رزق، عندك حكمة يبقى ده رزق، عندك كرم يبقى ده رزق. كل واحد عنده هندسة يبقى ده رزق، عنده حافة كهرباء يبقى ده رزق. كل حاجة توجدها يبقى رزق. الرزق ما انتفع به، مش بس الطعام. ولذلك عطف عليه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وما أريد أن يطعمون قبل حاجة اللي هي إيه؟ الرزق العام، وبعدين الطعام، لأنه مقوم الحياة. الطعام إحنا قلنا مقومات الحياة كام؟ الطعام والشراب والهواء، هذه ثلاثة مقومات الإيه؟ الحياة. تجد عدالة الحق في التوزيع جعل التملك الهوى ما نصبرش عليه ولا لحظة، زفير وشهيق. لو واحد خنقني كده هو زي ما خنقوا الولد يموت في ساعتها. ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد، والمية برضو ملكها قليل، ولذلك أصبر عليها من 3 أيام ل10. والطعام قال لك أصبر عليها 30 يوم. ليه؟ لأن ما تمنع عن الطعام 30 يوم يمكن تحن عليها بعد يومين، يمكن أعمل حيلة، يمكن حد مش عارف إيه. الله، إذن فالاستيلاء والتملك على قدر الإيه؟ على أقدر الحالة. فتكلم عن الطعام، فالمفسرين قال لك ولماذا لم يأتي بالشراب؟ طب الطعام والشراب، طب الهواء ما حدش بيملكه، طب والشراب؟ أم قال لك ما هو الشراب أيضا من الطعام. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى إني مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه، إن لم يطعمه فإنه من يطعمه يطعم الشراب. طعام أيضا، من لم يطعمه فإنه مني. وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلمة ذو القوة يعني صاحب القوة. يبقى القوة شيء والصحبية شيء تاني. إنما لما يجي في حاجة غادي يقول إيه؟ إن الله لقوي مش ذو قوة. ليه؟ لأنه تبقى دي الذات مش صاحب القوة، لا ده هي الذات فيها القوة. ولذلك كتب الله لأغلبن أنا ورسول، إن الله لا إيه لقوي وقوي إيه عزيز، لأن القوي اللي ما حدش يقدر يغلبه، إنما يمكن كل الناس ما حدش يقدر يغلبه. ثم قال لك وعزيز يغلب غيره، يبقى قوي لا لا لا يغلبه أحد، وعزيز يغلبه إيه. ولذلك يقول لك المرأة القوي المتين، لأن القوة تعمل العمل وقد يصيبها شيء من الوهن تضعف. قال لك لا ده متين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا، شوف فإنك بالسبب ليه؟ أم قال لك بيتكلم بقى كما تكلم عن المؤمنين بحالهم، لازم يتكلم عن مين؟ لأن كل ده جاي أسوة لرسول الله، عاد وثمود ومش عارف كل أسوة. فإن للذين ظلموا معك يا محمد لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم. ما هو الذنوب؟ الذنوب هو الدلو، الدلو اللي بيجيبه البيه مية من البير، اللي بيجيب المية من البير له حالتين، له حالة يجيب المية وهو بره البير من فوق، وله ينزل درجتين من تحت كل ما بعيدة يروح ايه يبقى ماتح او مائح. الماتح يبقى من فوق والمائح يبقى بينزل من تحت. والدلو له ايه رشة، رشة اللي هو حبل بيه ايه. ومع ذلك لما يكون بقى المية كتير يطلع الدلو ملان، ولما يطلع الملان يبقى ثقيل في الايه في الشد. ولذلك يقول لك ابطأ الدلاء فيضا املأها، لان لو كان في شويه بصاها كلمه ايه خفيفه. واثقل السحائب مشيا احفلها، ساعه ما تشوف السحابه ماشيه تقيل كده يعرف انها مشحونه بايه بميه ايه ميه كثيره قوي. هناك الشاعر ما بيتكلم في الدلو ولا قال واذا امرؤ مدح امرا لنواله، يعني منه عايز منه ايه عطاء، واطال فيه فقد أطال هجاءه. لما يطول في المدح عشان العطاء يبقى أطال إيه هجاءه. ليه؟ قال لك لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه الحبل اللي هشد طول، لأن الماية إيه الماية بعيدة شوية. يبقى لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال إيه لما أطال رشاءه. فبيقول بقى طب ايش من الذنوب؟ قال لك الذنوب الدلو يبقى مملوء ميه، ودي كانت عادتهم لما يجوا يروا بالشدوف زي ما عندنا مثلا يقوم يجعل لده ذنوب وده ليه ذنوب وده ذنوب وده ذنوب. ام قال بقى اللي كفروا بك يا رسولي لهم ذنوب مثل ذنوب اصحابهم والذين سبقوا، نوح اللي سبقوا بتوع نوح وبتوع ثمود وبتوع عاد وبتوع عماد كل دول للذين ظلموا وياك ذنوب مثل ذنوب اصحابه. طب مش من عجب حكايه الذنوب دي؟ ام قال لك بس الذنوب كان للحياه في الأم، ولكن الذنوب هذا يصب من فوق رؤوسهم الحميم. بعد ما كان الذنوب يدي ميه حياه بقى ايه يدي ايه هناك ان يستغيثوا ايه يغاثوا إيه بماء كالمه يشوي الوجوه. وإن للذين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم السابقين في التكذيب فلا يستعجلون. بتستعجل على إيه؟ بتستعجل العذاب اللي هيجي لك؟ ما بقولوا متى إمتى؟ ائتنا بما تعدنا إن كنت من الإيه؟ ما تستعجلوش. تستعجل ليه الغم وما تستنى كده؟ ده له أوان، كل حاجة لها إيه؟ لها أوان. فويل للذين كفروا، ويل هلاك وعذاب ولعن وإبعاد للذين كفروا. ليه؟ لأن ما دام مهمة العبادة الخلق، والإنسان اللي كفر بالله ما عبدش يبقى مستغني عن الله، يبقى ده مبعود بعيد عنا خلاص كده خلاص، يبقى زي ما يكون هي فطس. إنما فطس لخلاص أم قال لك لا يحيى في العذاب كلما نضجت جلودهم بدلنا. أنه لو ماتوا خلاص كانت تبقى كويسة قوي. كان بيقول ونادوا يا مالك ايه ليقضي علينا ربك ما يموتنا ونخلص، قال انكم ماكسون كل ما تنضج جلودكم ايه يدكم ايه